صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة ونظام وأخوة. إنما الإسلام قوة ونظام وأخوة. واتباع للنبوة. واتباع للنبوة. إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما له في الخلق ثاني في مزاياه الحسان. ما له في الخلق ثاني في مزاياه الحسان. كي نفوز بالجنان. كي نفوز بالجنان. نتبع الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وحد الناس جميعا عالما حلوا بديعا. وحد الناس جميعا عالما حلوا بديعا. أشرق الكون ربيعا. أشرق الكون ربيعا. من تعاليمه محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة ونظام وأخوة. إنما الإسلام قوة